قل أيها الرسول لهم، فلله جل وعلا الحجة القاطعة التي يقطع بها ظنونكم، فلو شاء لوفقكم جميعا إلى طريق الاستقامة.